هذا الأخوة يقول إن الذين أرادوا أن يدمروا الإسلام ويمزقوه في نفوس الناس في شتى الطبقات تمركزوا في الأماكن الحساسة كالإعلام والمدارس والصحف. وأقول لماذا لا يوضع في كل مؤسسة مسؤول يقوم هؤلاء المدمرين؟ أما هي الخطة الملموسة لذلك وأنتم علماء نجد ما زلتم على قيد الحياة والحمد لله. أنت أيها السائل معنا ومع العلماء تبني وسعة وقتكم المسؤولين ومن ترى وتكون بعض العلماء وقل رأيت كذا وسمعت كذا والواجب كذا واتقوا الله من كذا. هكذا يكون المؤمن على مكانه ينصح ويبين ما رأى وكذا رأيت فيه سمعت في الله يوم كذا ورأيت في الثلاث يوم كذا وساعة كذا ورأيت الصحيفة الفلانية كذا وكذا فيكتب لما جرى ولم يظن أن عنده جدوى وفائدة من باب التحاور هذا والتقوى لرئيس الهيئة للعالم الفلاني للمسؤول الفلاني كل هذا من الطرق الطيبة النافعة التي تفيد وتنفع ولا تضر كاتب شيئا بل سيأجره الله والوفيق. نعم لا شك أن لو كانت الصحافة بيد الأخيار والإذاعة بيد الأخيار وجميع الله بيد الأخيار ما نفست شيء يعني استقامت الأحوال كلها. لكن المصيبة هي هذا الذي أشرت إليه وجود من لا يصلح في هذه المراكز سبب مشاكل كثيرة. ولو كانت المراكز والوظائف والمسؤوليات في يد حواط الناس وأخيارهم لاستقامت الأحوال واستقامت الأمور كما كان هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وفي عهد أناس كثيرين مروا من سبيلهم. لكن تغيرت الأحوال وشدت غربة الإسلام اليوم وقل الأحيان وكثر الأشرار وذهب الناس إلى التعلم في أفريقيا وفي أوروبا وجاءوا بشد كثير وبلاء كثير وصاروا في مراكز حساسة يبلون ما تعلموا هناك وما أشبت به قلوبهم وحصل بهم ضرر عظيم. نسأل الله أن يهديهم ويصلح قلوبهم ويردهم من الركاب وأن يبدلهم بخير منهم من الصلحاء والأخيار حتى يقيموا أمر الله وحتى يمنعوا الشر عن المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.